يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ Thank you. Oh,

تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يقتلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبينون ما لا Oh. ذلك نقيم مكروبا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآخرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فقد خطر سلطانا مبينا يعدهم ويمكرهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم يعدهم ويمكرهم وما يعدهم وأن تقوموا لليتامى بالمعروف Thank you.